وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. الحديث الثالث: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أنه قال: لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام، أرحب بكم في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم المسمى بالإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام، وذلك عبر أثير إذاعتكم طريق السلف. أرجو الله أن يبارك لنا جميعا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكان آخر الحديث معكم قد تناول باب الاستحاضة، وهو آخر أبواب الحيض، ولم يتبق من كتاب الطهارة إلا أبواب متفرقة تعنى بمسائل مختلفة، وهي ثلاثة أبواب ختم بها الإمام مالك رحمه الله كتاب الطهارة وما فيه من مباحث وأبواب ومسائل، قبل أن يشرع رحمه الله في كتاب الصلاة والذي ابتدأه بالأذان. وهذه الأبواب الثلاثة حصرها رحمه الله فيما جاء في بول الصبي، وما جاء في البول قائما، وما جاء في السواك. فقال رحمه الله: أولا ما جاء في بول الصبي، أي الذي لم يأكل الطعام، الرضيع الذي طعامه لبن أمه. وقد احتوى هذا الباب على حديثين مرفوعين إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبدأه رحمه الله بحديث عائشة رضي الله عنها. هذا الحديث ساقه رحمه الله من طريق هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بصبي فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه. هذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم، وزاد مسلم رحمه الله: ولم يغسله، أي نضحه ورشه بالماء كما سيأتي بيانه. هذا الحديث أصل مسألته بول الغلام، هل هو طاهر أم هو نجس؟ وإن كان نجسا، هل الواجب غسل ما أصاب الثوب منه أو الواجب نضحه ورشه؟ اختلف أهل العلم في أصل هذه المسألة، وهو هل بول الغلام الصغير طاهر أم نجس. الجمهور على نجاسته، وإن اختلفوا في كيفية تطهيره، وسيأتي بيان كيفية تطهيره إن شاء الله. والأصل في بول الآدمي أنه نجس، وهذا بالإجماع، ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل. وتخصيص بول الغلام الرضيع الذكر لا بد له من دليل، وكون النبي صلى الله عليه وسلم قد نضحه ولم يغسل لا يدل على طهارة بول الرضيع، بل غاية أمره أن نجاسته مخففة. وقد ورد الرش رش ما أصاب التوبة من المدي من حديث سهل بن حنيف، مع الاتفاق بأن المدي نجس، فغاية الأمر التخفيف من شأن بول الرضيع الذكر، ولا يدل نضح النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه من بول الغلام الرضيع لا يدل على أن ثوب الغلام الرضيع طاهر، وإن قال به بعض أهل العلم، إلا أن الجمهور على أن بول الغلام الرضيع نجس، واختلفوا في كيفية تطهيره أيضا. وهذه هي المسألة الثانية، وهي كيفية التطهر من بول الغلام. هذه المسألة اختلف فيها أهل العلم أيضا، والإمام مالك رحمه الله وأصحابه لم يفرقوا بين بول الغلام الذي لم يأكل الطعام وبين بول الجارية، قالوا الواجب غسلهما لأنه القياس، إذ لا فرق بين بول الغلام وبين بول الجارية، وهذا هو المشهور عن الإمام مالك رحمه الله، وهو المشهور عن أصحابه رحمهم الله جميعا، وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله. وتأولوا رحمهم الله فعله صلى الله عليه وسلم، أي إتباعه الماء البول، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم صب الماء على بوله، كما جاء في رواية لمسلم فدعا بماء فصبه عليه. والصب قالوا أعم من الرش، وتأولوا ما جاء في الحديث في رواية مسلم بقولها ولم يغسله، قالوا لم يدلك، وإنما غسله غسلا خفيفا، والظاهر خلاف هذا القول، بل قد جاء ما يعضد قول القائلين بأن المراد من هذا الحديث والذي يليه هو النضح الذي هو دون الغسل، وهو الرش أيضا، ويؤيد ذلك بما جاء من حديث أم قيس بنت محصن رضي الله عنها، وفيه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله، أخرجه البخاري رحمه الله في صحيحه بهذا اللفظ، وجاء أصرح من ذلك في صحيح مسلم من حديث أم قيس أيضا من طريق ابن عيينة عن الزهري، وفيه فدعا بماء فرشه. فهذه النصوص والألفاظ ظاهرة وصريحة في أن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بالنضح دون الغسل، وهذا هو قول الشافعي وأحمد عليهما رحمة الله، والنصوص تشهد لقولهما. المسألة الثالثة، التفريق بين بول الصبي والصبية، فبول الغلام يرش وبول الجارية يغسل. وهذه هي مسألة حديثنا الآتي، حديث أم قيس بنت محصن، وهي أخت عكاشة ابن محصن رضي الله عنهما، وقد ساقه الإمام مالك رحمه الله من طريق ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ابن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلسه في حجره أو في حجره، فبال على ثوبه، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضحه ولم يغسله. عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود من كبار التابعين، فقيه ثبت ثقة من الفقهاء السبعة، والحديث فيه مسألتان، الأولى قوله بابن لها، والابن يطلق على الذكر بخلاف الولد، فإنه يعم الذكر والأنثى، وقوله هذا أي أتت بابن لها صغير فيه إشارة وتنبيه إلى علة الحكم وهو الذكورية، بخلاف الأنثى فإن حكم بولها على الأصل، ويشهد لذلك ما جاء في أحاديث أخرى، منها حديث علي رضي الله عنه روي مرفوعا وموقوفا، وفيه يغسل من بول الجارية وينضح من بول الغلام، وهذا صريح في الفرق بين الذكر والأنثى، وأن بول الذكر الرضيع الذي لم يأكل الطعام يرش ولا يغسل، وهذا قول الشافعي وأحمد رحمهم الله. المسألة الثانية وهي قوله لم يأكل الطعام، وهذا أيضا فيه إشارة وتنبيه لعلة أخرى، وهو ألا يكون قد أكل الطعام، والمراد بأكل الطعام أي لا يكون الطعام قوتا له يعيش به، بل ما زال على لبن أمه، ويستثنى من ذلك عند أهل العلم الأكل على سبيل الندرة كالتحنيك، فإنه يدخل جوف الصبي التمر، إلا أن هذا نادر، والنادر لا حكم له، وكذلك كالتداوي بالعسل أيضا فإنه لا يضر، لأنه ما زال يتقوت بحليب أمه، والله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله: ما جاء في البول قائما وغيره، هذا باب آخر أتى به رحمه الله في بيان جواز البول قائما. وساق رحمه الله حديثا مرسلا من طريق يحيى بن سعيد أنه قال: دخل أعرابي المسجد فكشف فرجه ليبول، فصاح الناس به حتى على الصوت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتركوه، فتركوه فبال، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزنوب من ماء فصب على ذلك المكان. هذا الحديث وإن كان مرسلا في موطأ الإمام مالك، إلا أنه قد روي مسندا متصلا عن يحيى بن سعيد عن أنس من وجوه صحاح، وهو محفوظ من حديث أنس قاله ابن عبد البر رحمه الله في كتابه التمهيد. وهذا الحديث قد خرجه البخاري ومسلم رحمهم الله. وفي هذا الحديث أربعة مسائل: المسألة الأولى جواز البول قائما، وهو ثابت أيضا من فعله صلى الله عليه وسلم، كما جاء ذلك من حديث حذيفة رضي الله عنه أنه بال قائما، أي صلى الله عليه وسلم، ثم توضأ ومسح على خفيه، وهو حديث ثابت صحيح رواه الجماعة. وما جاء من قول عائشة رضي الله عنها: من حدثك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بال قائما، فلا تصدق ما بال رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما منذ أن أنزل عليه القرآن. قولها رضي الله عنها إنما أخبرت بما علمت ورأت، وغيرها أخبر بما علم ورأى وحفظ. أجل، البول جلوسا أفضل وأولى، لكنه قد يتعين على الرجل أن يبول قائما إذا كان المكان قذرا رخوا، فإن جلس لم يأمن على بدنه وثوبه من التلوث والتنجس، فهذا يتعين عليه أن يبول قائما. وكذلك يجوز البول للرجل قائما إن أمن ألا يرتد عليه بوله، فإن لم يأمن تعين عليه البول جلوسا، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم حين مر على القبرين وقال: إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، فذكر أن أحدهما كان لا يستنزه من بوله، أي لا يتجنب رذاذ بوله ونحوه من أن يصيب بدنه أو أن يصيب ثوبه البول. المسألة الثانية: إنكار الصحابة للأعرابي لا لكونه بال قائما، بل لكونه بال في المسجد. ولهذا لما قضى الأعرابي بوله دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله والصلاة وقراءة القرآن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. المسألة الثالثة: وجوب تطهير المساجد وتنزيهها من النجاسات والقاذورات على الفور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينتظر، بل أمر بذنوب من ماء، والذنوب هو الدلو الملأ بالماء، وقيل هو الدلو العظيمة. المسألة الرابعة: كيفية تطهير الأرض من النجاسات. الحديث دل أن الأرض تطهر بالمكاثرة، أي مكاثرة صب الماء، حتى يغلب على الظن أنها طهرت، إلا أن تكون النجاسة ذات جرم وكثافة كالغائط مثلا، فإنه لا بد من تحويله ثم يصب على الأرض الماء. وفي الحديث بيان كمال خلقه صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأعرابي قد جاء في غير حديث أنس، أي في حديث أبي هريرة، جاء في بعض الروايات أنه قال بعد أن فقه في الإسلام: فقام إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، فلم يؤنبني ولم يسبني، وقال: إنما بني هذا المسجد لذكر الله والصلاة، وإنه لا يبال فيه. الحديث. وفيه أن الأخذ بالرفق لغير المتعلم من التيسير والترغيب في الشريعة والترغيب في العمل بما جاءت به الشريعة، كما جاء من حديث أبي هريرة رضي الله عنه في حديث الأعرابي هذا، ولم يخرجه مالك رحمه الله، أنه صلى الله عليه وسلم قد قال في آخر الحديث: فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، رواه البخاري وغيره. وكذلك في الحديث ملحظ آخر، وهو أن النهي عن المنكر باليد أو باللسان إنما يشترط له ألا يؤدي إلى منكر أعظم منه، وذلك من باب دفع أعظم الضررين. فقد جاء في بعض ألفاظ الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله. وكذلك أنهم لو قطعوا عليه بوله ربما أدى ذلك إلى ضرر في بدنه، وكذلك إذا قطعوا عليه بوله ربما أفزعوه وانتشر البول في ثيابه وتفرق في أرض المسجد، بخلاف ما لو ترك حتى يقضي بوله، فإنه يسهل حينئذ تنظيف المسجد وتسلم ثيابه ويسلم من الضرر الذي قد ينتج عنه قطع بوله، والله تعالى أعلم. ثم ساق رحمه الله أثرا عن ابن عمر من طريق مولاه عبد الله بن دينار أنه قال: رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما، وقد مر الكلام على مسائل البول قائما. ثم قال: قال يحيى: وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر؟ فقال: بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط، وأنا أحب أن أغسل فرجي من البول. وقوله رحمه الله كانوا يتوضؤون من الغائط، أي يستنجون بالماء مما يخرج من الدبر. وقوله رحمه الله أنا أحب أن أغسل فرجي من البول، يدل على أن الإمام مالكا رحمه الله كان يفضل الماء على المسح بالحجارة، وهو أطيب وأولى، وقد مر الكلام عن أحكام الاستنجاء في حلقات سابقة. ثم قال: ما جاء في السواك، أي باب ما جاء في السواك. والسواك يطلق ويراد به الآلة التي يستاك بها، ويطلق ويراد به الفعل وهو الاستياك. وأفضل السواك عود الأراك، ويجزئ عنه غيره كفرشاة الأسنان والمعجون المستعمل عندنا، لأن المراد والغاية من السواك تنظيف الفم والأسنان، وهو سنة مستحبة وتتأكد في أوقات عند الصلاة وعند الوضوء وعند قراءة القرآن وعند تغير الفم، ويسن استعماله للمفطر والصائم سواء. وقد ساق الإمام مالك رحمه الله 3 أحاديث في هذا الباب، وأول هذه الأحاديث حديث ابن السباق، وهو حديث مرسل، وهو من طريق ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: يا معشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا، ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه، وعليكم بالسواك. هذا الحديث مرسل، وابن السباق هو عبيد ابن السباق، وكنيته أبو سعيد، من ثقات التابعين بالمدينة ومن أشرافهم، قاله ابن عبد البر رحمه الله في التمهيد. وقد روي متصلا، غير أن أهل العلم قالوا الصحيح المرسل من رواية مالك. قال أبو حاتم في علله: إنما يرويه مالك بإسناده مرسلا. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى الاغتسال يوم الجمعة، وقد جاء التصريح بوجوب الغسل ليوم الجمعة، وذلك لمن تجب عليه الجمعة، كما جاء من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، أي بالغ، رواه البخاري. المسألة الثانية: مس الطيب يوم الجمعة، وهو من المستحبات المتأكدات عند الجمهور من أهل العلم، وليس من الفروض والواجبات. قال أهل العلم: وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف خروجه برائحته إذا خرج للصلاة. المسألة الثالثة: الترغيب في السواك، والعلماء يستحبونه ويحثون عليه، وهو ليس بواجب عندهم. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: أكثر أهل العلم يرون السواك سنة غير واجب، ولا نعلم أحدا قال بوجوبه إلا إسحاق وداود، والله تعالى أعلم. ثم قال: وحدثني عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. هذه رواية يحيى بن يحيى، وروي: لولا أن أشق على المؤمنين، وروي: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس، وكلها جاءت في روايات الموطأ، وزاد البخاري رحمه الله مع كل صلاة. وفي الحديث مسائل: المسألة الأولى قوله صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي. الحديث: لولا هذه تفيد انتفاء الشيء لثبوت غيره، فهذا الحديث يدل على انتفاء وجوب السواك لوجود المشقة، وإلا لكان واجبا مع الصلاة كما عند البخاري، ومع الوضوء كما سيأتي في الحديث التالي. المسألة الثانية قوله صلى الله عليه وسلم: لأمرتهم، أي لفرضت عليهم السواك. ويؤيد هذا ما جاء من رواية سعيد المقبري